إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار. ثم أما بعد، نلتقي في درس جديد من دروس معهد التحرير والتنوير التي تتعلق بمادة فقه المعاملات لطلبة السنة الثانية، والتي نتناول فيها نظم الشيخ البشار المسمى بأسهل المسالك عليه رحمة الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في باب جديد، وهو باب ما يدخل في البيع وما لا يدخل، وبيع الحبوب والثمار. وبدأ الناظم عليه رحمة الله أولا قسم بابه، أولا تكلم عن ما يدخل في البيع وما لا يدخل، ثم بعد ذلك تكلم عن بيع الحبوب والثمار، ثم بعد ذلك سيتكلم عن حكم الجوائح. فبدأ بالكلام عما يدخل في البيع وما لا يدخل، والذي يسمى ببيع المداخلة. فقال: تناول الأرض البناء والشجر، وهيهما إلا كزرع يبذر. فتكلم هنا كما قلنا عن بيع المداخلة، فذكر أن بيع البناء والشجر كالنخل والزيتون وغيرها يتناول الأرض التي يقع عليها، فإن كان بناء يتناول الأرض التي بني عليه البناء، وإن كان شجرا مزروعا يتناول الأرض التي زرع عليها الشجر. والعكس صحيح، وهو قوله وهي هما، أي أن بيع الأرض يتناول ما بني عليها من بناء أو ما زرع فيها من أشجار كالزيتون والنخيل وغيرها، إلا إذا كان هناك شرط أو عرف بخلافه، فإنه يعمل الشرط ويعمل العرف. فإن لم يكن هناك شرط أو عرف في تلك البلاد، فالأصل أن هذا يتناول ذاك. ثم بعد الكلام عن بيع الأرض وما عليها وما يدخل فيها، تكلم عن بيع الدار وما يدخل في ذاك البيع. فقال: والدار ما سمر أو ما بني، وبالرح السفلى تنال العليا. فذكر أن بيع الدار يتناول ما سمر فيها، أي ما ثبت فيها وما بني فيها، يريد بذلك ما كان غير منقول وشأنه الثبوت، كالأبواب والنوافذ والرفوف والأدراج والسلالم ونحو ذلك، الثابتة في مكانها التي يصعد بها إلى الطوابق العلوية أو إلى السطح أو نحو ذلك. أو إن كان هناك في الدار رحا كالدور القديمة تكون مثبتة في الأرض، الرحى التي يطحن بها القمح والشعير ونحو ذلك. فقال: بالسفلى تنال العليا، يعني حتى لو كانت العلوية غير ثابتة فإنها تدخل في البيع، لأنها الرحى لا تصلح إلا بجزئيها السفلي والعلوي. وأيضا ذكر من بيع المداخلة بيع الرقيق وما يدخل في ذلك، فذكر أن بيع العبد يدخل فيه ثياب المهنة، أي ثياب العمل التي يعمل بها ويقوم بأشغاله وهو يلبسها. أما ماله وثياب الزينة، المقصود بثياب الزينة الثياب التي يلبسها في الأعياد أو المناسبات أو في الجمعات ونحو ذلك، فإنها لا تدخل إلا إذا كانت مشروطة في البيع، أي إذا اشترطها المشتري فإنها تدخل، فإن لم يشرطها فإنها لا تدخل في ذلك. فهذا القسم الأول من الباب تناولناه في الدرس الماضي، وهو بيع المداخلة وما يدخل في البيع وما لا يدخل. ثم تكلم الناظم عن الجزء الثاني وهو الذي سنبدأه في درسنا من هذا الباب، فقال عليه رحمة الله: ولم يجوز بيع الحبوب والثمر قبل بدو للصلاح والخضر ما لم تباع مع أصلها أو تلحق بالأصل أو شرط الجداد اتفقوا. بعد أن تكلم الناظم عليه رحمة الله كما أسلفنا عما يدخل في البيع وما لا يدخل فيه، أخذ يتكلم عن أحكام بيع الحبوب والثمار، فذكر عليه رحمة الله أنه لا يجوز بيع الحبوب كالقمح والشعير والذرة والأرز والفول وغيرها، فهذه لا يجوز بيعها، ولا بيع الثمار أيضا كالتمر والعنب والتين والرمان والجوز واللوز وغيرها من الفواكه قبل بدو صلاحها، وكذلك الخضر كالبطاطا والطماطم واللفت والبصل والفجل والخس وغيرها من الخضار أو الخضر لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها. ففي هذا القسم من الباب تكلم الناظم عن هذا الأمر، أنه لا يجوز بيع الحبوب والثمار والخضار قبل بدو صلاحها، وذلك لما فيه هذا الأمر من غرر وجهالة وعدم انتفاع معتبر شرعا، أي لأن هذه الأمور الأشياء الخضر الحبوب والثمار إذا بيعت قبل بدو صلاحها فهذا الأمر فيه غرر، لأنها قد تصلح بعد ذلك وقد لا تصلح، قد تأتي عليها جائحة فتبيدها، وقد لا تكون من المنتفع به شرعا، لا تصلح للانتفاع بشيء، فلأجل ذلك جاء المنع من ذلك. وأجل ذلك أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيه نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. فالحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وهذا النهي يتناول البائع والمشتري. وأيضا في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ وفي بعض الروايات: وما تزهو؟ قال: حتى تحمر، حتى تحمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ فكأنه علل صلى الله عليه وسلم هذا النهي، ووجه هذا النهي، فالنهي هنا واضح وصريح عن بيع الثمار حتى تزهي، أي قبل أن يبدو صلاحها، وبين أن زهوها هنا هذه الثمار حتى تحمر، أي يبدأ صلاحها في الظهور وتكون ويبدأ طيبها يظهر. ثم قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة، أي لعل الله عز وجل يمنع الثمرة من الصلاح. قال: فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، يعني لو أنه باع هذه الثمرة أو هذه الثمار أو هذه الحبوب قبل صلاحها، ثم شاء الله عز وجل ألا يتم ذاك الصلاح أو ألا تتم تلك الثمار، قال: فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ فعبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأن أخذ المال مقابل هذه الثمار التي لم يبدو صلاحها فهو مال بغير وجه حق. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد لا يأذن وقد لا يشاء في صلاح تلك الثمرة، فيكون صاحبها أو مشتريها لم ينتفع بشيء من هذا الشراء، ويكون قد أضاع ماله، ويكون البائع أخذ المال بغير وجه حق، فهذا فيه غرر وهذا فيه جهالة لما قد يصل إليه أو يؤول إليه حال هذه الثمار أو الحبوب أو الزروع أو الخضار أو نحوها. وأيضا جاء في ذلك ما رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. والحديث مرسل عن عمرة بنت عبد الرحمن، وقد جاء عند الدارقطني وغيره موصولا عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، لأن عمرة لم تلقى النبي صلى الله عليه وسلم تابعية، فجاء موصولا في غير الموطأ. فالشاهدونها عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة، أي حتى تسلم من الآفة أو من الجائحة التي يمكن أن تفسدها وتمنع من صلاحها. فإذا نجت من العاهة وصلحت وبدأ صلاحها، فحينها جاز بيعها، لأنه يكون لا غرر ولا جهالة، يكون ذلك قد انتفى وقد ارتفع. ثم ذكر الناظم عليه رحمة الله ثلاث صور جائزة تستثنى من منع بيع الحبوب والثمار قبل بدو صلاحها. إذن هذا الحكم هو الأصل، لكن هناك صور تستثنى، هناك صور جائزة ذكر الناظم منها ثلاث صور. الأولى في قوله ما لم تباع مع أصلها، فيجوز بيع الحبوب والثمار والخضر مع أصلها تبعا له، أي تباع قبل بدو صلاحها لكن تبعا لأصلها. ما معنى تبعا لأصلها وما هو أصلها؟ كالبلح مع نخله مثلا، والتين والرمان مع شجره، والخضر والحبوب مع أرضها، فهذا البيع جائز تبعا للأصل. فالأصل هنا ما هو إذن؟ الأصل هي النخيل بالنسبة للبلح، والأشجار بالنسبة للفواكه كالتين والرمان ونحوها، والأصل هو الأرض للخضر والحبوب. إذن فإذا بيعت الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها تابعا لأصلها، يعني إنسان اشترى أرضا واشترى معها الحبوب التي فيها، أو اشترى أشجارا وعليها فواكه لم تنضج بعد، لم يبدو صلاحها، ولكن اشترى تلك الثمار تبعا للأصل للأشجار، أو اشترى البلح تبعا للنخيل، اشترى النخيل وعليه البلح فاشترى معه البلح. فإذا هذه الصورة الأولى التي تستثنى، وهنا لا إشكال لماذا استثنيت، لأنه اشتراها تبعا للأصل، فهذا البيع جائز تبعا للأصل، لأنه لم يشتري تلك الأشياء استقلالا، بل اشترى الأصل، فكان شراء هذه الثمار أو الحبوب أو الخضار تابعا للأصل. الصورة الثانية في قولها أو تلحق بالأصل، فيجوز أن يباع الأصل من نخل أو شجر أو أرض أولا منفردا، ثم يباع الثمر أو الزرع بعد ذلك إلحاقا له بأصله الذي بيع قبله. طيب ما هو الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها؟ في الصورة الأولى المستثناة يباع الأصل وفي نفس الوقت يباع معه الثمر أو الحبوب أو الخضار، لكن في الصورة الثانية الفرق هنا أن الأصل بيع أولا ثم بعد ذلك بيع الفرع. يعني قد يكون في البداية المشتري لم يخطر بباله أن يشتري مثلا الحبوب المزروعة في الأرض، أو أن يشتري الثمار التي على الأشجار التي لم يبدو صلاحها بعد، ثم بعد أن اشترى الأشجار أو اشترى الأرض أو النخيل أو نحو ذلك بدا له قريبا من ذلك أن يشتري تلك الثمار، فأيضا هذه الصورة تستثنى. والفرق هنا بين، في الصورة الأولى أنه يشتريهما معا جميعا من أول وهلة، وفي الصورة الثانية هنا يشتري الأصل ثم بعد ذلك يشتري الفرع ويلحقه بأصله. الصورة الثالثة في قوله أو شرط الجذاذ، والجذاذ في اللغة هو القطع، المقصود بالجذاذ هنا قطع أي قلع الحبوب، وقلع الحبوب أو الثمار ونحو ذلك من أصولها. فيجوز في هذه الصورة الثالثة بيع الحبوب والثمار والخضر قبل بدو صلاحها بشرط قلعها في الحال أو قريبا منه، بحيث لا يزيد ولا ينتقل عن طوره إلى طور آخر، فلا يجوز تبقيتها. يعني مما يجوز أيضا من الصور ويستثنى من بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها أن يشتريها وأن يبيعها بشرط قلعها مباشرة، أي أنه سيقلعها مباشرة، لن يتركها في أصولها، لن يترك الثمار على الأشجار، ولن يترك البلح مثلا على النخيل، ولن يترك تلك الحبوب أو الخضار مزروعة في الأرض. إذن يأخذها يشتريها بشرط الجذاذ والقطع وعدم تبقيتها. وذكروا أن لجواز البيع على الجذاذ أو القطع ثلاثة شروط. يعني قد يسأل الإنسان الطالب الآن ما هو الصالح وما هي المصلحة وما هي الفائدة في هذا، فمن الشروط قد يتبين لك الجواب عن هذا الأمر. فقد ذكروا رحمهم الله الفقهاء شروطا ثلاثة. الشرط الأول في البيع بشرط القطع أن ينتفع به، أي أن ينتفع به الذي سيقطعه، أن ينتفع به الشاري، كالحصرم والبلح واللوز وما يكون علفا، فإن كان لا ينتفع به فلا يجوز بيعه. هنا بدأت تظهر الشرط الأول أن ينتفع به، لأن بعض الثمار وبعض الحبوب تكون نافعة ومفيدة وفيها فائدة حتى ولو لم يبدو صلاحها، كالحصرم. الحصرم وهو الذي يكون وهو نوع من أنواع الزبيب، الحصرم يكون قبل أن يصير زبيبا، العنب حينما يجف قبل أن يصير زبيبا يكون حصرما، فالحصرم ينتفع به، فلأجل ذلك جاز بيعه. والبلح أيضا قبل أن يصير تمرا ينتفع به يؤكل، واللوز أيضا ينتفع به قبل أن يصير لوزا جافا، لأن اللوز كما تعلمون يؤكل جاف كما تعلمون، ويؤكل أخضر ولازال في قشره أخضر لا يجف، ويؤكل أيضا يؤكل بهذه الطريقة وتلك، إذن فهذا ينتفع به. أو أحيانا قد لا يكون كذلك، لا يؤكل ولكنه يمكن أن يكون علفا للدواب، إذن ففي هذه الحالة الشرط الأول أن لجواز البيع على الجذاذ والقطع ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون مما ينتفع به، فإن كان لا ينتفع به فلا يجوز بيعه ولو بشرط القطع، حتى ولو اشترط القطع، لأنه حينها يكون من إضاعة المال، أما إذا كان ينتفع به فليس إضاعة للمال. الشرط الثاني أن تدعو الحاجة إلى ذلك، وإلا فلا يجوز أيضا، أي أن تكون هناك حاجة داعية إلى الشرط الجذاذي، إلى البيع على الجذاذ والقطع. يعني إذا لم تكن هناك حاجة بعد الفائدة أيضا، إذا لم تكن هناك حاجة قد يكون مفيدا ولكن لا حاجة إليه ولا حاجة فيه، فإذا لم تكن هناك حاجة تدعو إليه فلا يجوز أيضا. الشرط الثالث ألا يتمالأ على ذلك أهل البلد أو أكثرهم. قالوا ما معنى ألا يتمالأ على ذلك أهل البلد؟ أي لا يتمالأ على شرط بيع الثمار قبل صلاحها بشرط الجذاذ والقطع. يعني لو صار هذا أمر يتمالأ عليه أهل البلد، يتمالأ على الناس، أي صاروا يتفقون على ذلك ويتواطؤون عليه، فإن اتفق أهل البلد فلا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن بيع تلك الأشياء قبل بدو صلاحها سيعظم به الفساد حينها، وسيتحول من رخصة إلى عزيمة. إذن هو في الأصل لا يجوز كما قلنا، ولكن رخص بشرط القطع، فالرخصة إذن هي استثناء، لكن إذا تمالأ الناس على هذا الأمر وصار أمرا عاما بينهم سينتقل من حيز الرخصة ويصير عزيمة، وهو ليس عزيمة، رخصة. أيضا كما قال الفقهاء عليهم رحمة الله سيعظم الفساد بذلك حينها، وسيعظم الغش وسيعظم الخصام بسبب هذا الأمر لو أنه صار مستشريا ومنتشرا بين الناس. إذن فهذه هي الصور التي تستثنى من المنع من بيع الثمار والحبوب والخضار وغيرها قبل بدو صلاحها. ثم قال الناظم عليه رحمة الله تعالى: بدوه بالزهو أو ظهور حلاوة أو بانفتاح النور والنضج والإطعام في البقول أو غيرها من سائر الأصول. أخذ الناظم هنا يتكلم عما يعرف به بدو صلاح الحبوب والثمار والخضر. أبيات الماضية أو البيت الماضي تكلمنا عن منع الشرع من بيع الحبوب والثمار قبل بدو صلاحها. طيب، يتساءل السائل الآن: كيف نعرف هذا الصلاح؟ وكيف يبدو هذا الصلاح؟ وكيف نميزه؟ كيف يعرف الصلاح في الحبوب؟ كيف يعرف الصلاح في الثمار؟ كيف يعرف الصلاح في الخضر؟ فالناظم ذكر ذلك وبينه، وكذلك الفقهاء دائما في هذه الأبواب يبينون هذا الأمر. فقال عليه رحمة الله: بالزهو، بدوه بالزهو، أي بدو الصلاح بالزهو. والزهو هو أن تبدو الحمرة أو الصفرة في البلح وثمر النخل أو في ما في معناهما مما يتغير لونه. يعني التمر كما تعلمون يتغير لونه، يكون أصفر في البداية أو مائلا للبياض أو نحو ذلك، ثم تعتريه حمرة أو صفرة. فبعض أنواع التمر ينضج بأن يصير أصفر، وبعضها بأن يصير أحمر، وحين قد تكون هذه الحمرة داكنة. إذن فالزهو في التمر وكما مر معنا في الحديث هو أن تبدو الحمرة أو الصفرة في البلح وثمر النخل حسب الأنواع بالطبع. وأيضا فيما من شأنه أن يتغير لونه من الثمار، بعض الثمار الأخرى أيضا يتغير لونها عندما تنضج. فإذا الزهو هو تغير اللون الذي يدل على الطيب وعلى النضج أو قرب النضج. وهنا ذكر الشراح وذكر الفقهاء التمر لأنه أشهر الأنواع، وإلا فكل شيء يتغير لونه وينضج بتغير لونه فإنه يكون كذلك. قال: أو ظهور حلاوة، بدوه بالزهو أو ظهور حلاوة، يعني في غير التمر وما شبهه من الثمار والفواكه يعرف بدو الصلاح بظهور الحلاوة، كما في العنب والتين والتفاح والمشمش وغيرها. فهذه الأشياء لا تعرف بلونها، تعرف بظهور حلاوتها، بأن تقضم الثمرة وترى هل بدت تظهر الحلاوة أم لا. لأن هنا لو طبقنا القاعدة السابقة الزهو فقد لا تنطبق دائما، مثلا كالتين، لو قلنا بأن التين لونه أخضر فلا يبدو صلاحه ولا يزهو حتى إذا صار أسودا أو مالئ السواد، غير صحيح، لأن بعض أنواع التين مثلا تكون صالحة للأكل بل تكون حلوة ولونها أخضر. إذن فالثمار غير التمر وما على شكلته تعرف بظهور حلاوة فيها في طعمها. قال: أو انفتاح النور بفتح النون وسكون الواو، النور، النور، والمقصود به هو الزهر على أي نوع كان، أي الأزهار على أي نوع كانت، كالورد والياسمين والنسرين والنرجس والرياحين وغيرها مما يشم أو تستخرج منه الروائح الطيبة والعطور للتطيب بها عادة. فهذه الأشياء النور يبدو صلاحها بانفتاح نورها، أي انفتاح أكمامها، أي انفتاح أوراقها، تكون مغلقة ومغلقة فتنفتح الأوراق وتنفتح ينفتح نوارها وتنفتح نورها، فبذلك يبدو صلاحها ويعرف صلاحها. قال: والنضج والإطعام في البقول، أي أن البقول كاللفت والجزر والفجل والثوم والبصل وغيرها يكون بدو صلاحها بنضجها وإطعامها. ما معنى ذلك؟ أي أن ينتفع بها الإنسان في الحال، ويكون ذلك إذا استقل ورقه وتم وانتفع به ولم يكن في قلعه فساد كما ذكره الباجي عليه رحمة الله. إذن البقول هذه الذي ذكرناه من الجزر واللفت والثوم ونحو ذلك، صلاحها يظهر ويبدو بنضجها وإطعامها، بأنه متى قلعها يمكنه أن يأكلها وينتفع بها. وهذا قالوا إذا استقل ورقه، أي صار ورقه مستقلا، يعني يكون أحيانا كالخص ونحو ذلك الورق متشبث بعضه ببعض يعني متماسك، فإذا استقل الورق وانفتح ونحو ذلك وصارت كل ورقة من أوراقه بذاتها، وكذلك بقية الخضروات والبقول، وإذا قلع انتفع به الإنسان لتوه في حاله ولم يكن في قلعه فساد، فهذا علامة بدو صلاحها. قال: أو غيرها من سائر الأصول، يعني كالخيار والباذنجان والبطيخ ونحوه، فإن بدو صلاحه يكون أيضا بنضجه وإطعامه، أي الانتفاع به في الحال، فمتى ما قلعه فيمكنه أن ينتفع به ويستعمله ويأكله أو يطبخ به طعامه ولا يكون فيه فساد. يعني إذا كان بقلعه يفسد ولا يصلح للطعام فحينها لم يبدو صلاحه، وحينها لا يجوز بيعه. ثم انتقل الناظم عليه رحمة الله إلى الكلام عن الجوائح، فقال: وجائحة التمر تسع توضع ما لم تباع مع أصلها أو تقطع. وهذا إن شاء الله سنتركه للدرس القادم نتكلم عليه بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.